بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس في القراءة والتعليق على اعتقاد أئمة الحديث أو اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الشهير بالإسماعيلي، وهو من أئمة الشافعية رحمة الله عليهم جميعا. ولد سنة 77 و200، وتوفي سنة 71 و300، أي في القرن الرابع، رحمه الله رحمة واسعة. ونسبته الجرجاني إلى جرجان، بلدة الآن في شمال إيران، فك الله أسرها. وهذا الكتاب الحقيقة من أحسن الكتب التي صنفت مختصرة في أمور الاعتقاد، يعني فيما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال. ومؤلفه عالم جليل رحمه الله، اختصر في كتابه جملة مسائل الاعتقاد أو في أبواب الاعتقاد، وهي على وجازتها شملت مسائل كثيرة غير قليلة، لكن مفصل الاعتقاد محله الكتب المطولة مبسوطات الاعتقاد، ككتاب السنة للالكائي والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد ولأبي بكر بن أبي داود ولمحمد بن نصر المروزي ولأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الحافظ وغيرهم من أئمة العلماء رحمة الله عليهم. فهذه هذا الكتاب، يعني هذه الكتب اشتملت على مفصل الاعتقاد. ومن جاء بعدهم من العلماء رحمهم الله لما انتشرت البدع والشبه تنصبوا للرد على مفصل شبهات الجهمية، ومن نزل دونهم من أرباب الفرق التي خالفت السلف الصالح في ذلك. وهذا التعليق سيكون على وجه التفصيل الإجمالي وليس التفصيل التفصيلي. سنعلق على أشياء مهمة، كل مسألة تكلم فيها المصنف سنعلق عليها، ولكن تفاصيلها تفاصيلها إن شاء الله لعلها يعني في درس آخر. نعم. وهذا الكتاب يعني قد قرأته على جمع من أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله، وشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وشيخنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، وغيرهم من أهل العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين إلى يوم الدين، وبعد. فبإسنادكم حفظكم الله عن شيوخكم إلى الإمام ابن قدامة رحمه الله قال: أخبرنا الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن مطر الهاشمي قال: أخبرنا الحافظ أبو العلاء صاعد بن سيال الهروي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني قال: أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بكتاب اعتقاد السنة له قال. هذه أي نسخة اللي معكم يا شيخ دكتور؟ ها؟ نفس هذه؟ أي الإسناد هذا في إحدى النسخ سقط صاعد بن سيار، هذه ها؟ أيوه نعم، وتصحح في بعضها إلى صاعد بن يسار. ها؟ هنا عندك؟ أيوه. يعني على كل حال هذه العقيدة رواها جمع من الأئمة من العلماء رحمهم الله، منهم الموفق بن قدامة وكذلك الحافظ الذهبي، جمع من أهل العلم، وهي ناقصة من الأول، استدركت من هذه الروايات الأخرى. نعم. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. لا معدل عما ورد به يعني الكتاب والسنة، لأن في بعض النسخ عما ورد به، ورد أحسن يعني الكتاب والسنة. نعم. إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدي فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. خلق هذا المصنف رحمه الله، لو تلاحظون يعني النسخة التي معنا جيدة لأنها مفقرة فقرات يعني جيدة، فالمصنف رحمه الله يعني قالها هنا ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته. ما قال يعني هنا يعني فصل في مسألة الدعاء، يعني إن قلنا أنه مدعو يعني معبود بأسمائه، يعني أو أنه يدعى بأسمائه، فهذا كله صحيح. الله تبارك وتعالى يدعى بأسمائه الحسنى، والدعاء دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه هذا هو الواجب كما دلت عليه الآية الكريمة، بل دلت على تحذير مخالفة ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته له أشكال، هذا من أشكاله أو هذا من أنواعه، أن يدعو الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، أو يحرف اسم الله أو ما دل عليه من معاني الصفات، فهذا كذلك هذا منه كما فعلت الجهمية وأضرابهم، إلا أنه يخطئ بعض الناس حينما يدعو الصفة، يعني يترك الشيء الوارد ويذهب إلى الشيء غير الوارد، فيقول يا رحمة الله ارحميني أو يا مغفرة الله، ظاهر هذا. وهذا لا شك أنه لا يجوز بإجماع أهل العلم كما قال شيخ الإسلام تيمية وجمع من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الناس الدعاء دعا الله تبارك وتعالى بأسمائه، فقال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أليس كذلك؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكذلك في يعني غيرها من النصوص الكثيرة المتكاثرة في دعائه عليه الصلاة والسلام في حال الرخاء وحال الشدة وفي قيام الليل وفي الصلاة وفي غيرها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وهكذا قولها: أعوذ بعزتك، إلى آخر الحديث في هذا الباب، فهذا من دعاء يعني هذا استعاذة بصفات الله تبارك وتعالى، والمراد بها الموصوف، المراد بها الموصوف يعني الرب جل وعلا العزيز هنا في عزة الله، وهكذا يعني ما شابهها من النصوص. والعلماء رحمهم الله يقولون إن أسماء الله مشتقة في هذا البحث، ويريدون بذلك أنها مأخوذة من الصفات، إذن الأصل هو الصفات وليس الأسماء، الأصل هو الصفات، وأسماء الله تبارك وتعالى هو الذي سمى بها نفسه، فهي منه سبحانه وتعالى. وأما أنا وأنت فهي مخلوقة، أسمائي أنا وأنت مخلوقة، أليس كذلك؟ أما أسماء الله تبارك وتعالى فهو الذي سمى بها نفسه، ولهذا قال المصنف هنا: التي سمى بها نفسه ووصف يعني بها نفسه، أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. خلق آدم بيده، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل طبعا عندي باعتقاد كيف، هذه ستمر بنا كيف، يعني إن ضبطتها كيف يعني بلا قول كيف، هذا جيد، ويمكن أنها بعد أشبه في العربية، يعني إن قلت بها، وإن قلت بلا اعتقاد كيف فكذلك، لكنها هنا مسألة يعني أو مسألتان أو ثلاث، يعني المسألة الأولى أنه لا يجوز أن يقال في صفات الله تبارك وتعالى كيف، ومقصود المصنف بهذا أنه لا يقال لا يسأل عن الكيفية أصلا ابتداء. هذه مسألة. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك كيف استوى أمر أن يخرج. هذا السؤال أصلا لا يجوز. لماذا؟ ها؟ لأنك ما أمرت به، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المهديين. إذن هو إحداث في دين الله. أصل المسألة. المسألة الثانية وهي أن صفات الله تبارك وتعالى لها كيفيات، وليس مقصود المصنف رحمه الله يعني كيف أنه ينفي الكيفية، حاشا. والواجب على الإنسان دائما إذا رأى كلاما للعلماء رحمهم الله الذين عرفوا باتباع السنة أن يتأول لهم، أن يتأول لهم على أحسن المحامل. هذا هو الذي ينبغي. فقوله هنا بلا كيف، وهكذا مع يعني قاله الإمام أحمد، قال هذه الكلمة أيضا في رواية حنبل لما قال بلا كيف، هذا هو المقصود. وأشار إلى هذا الموفق بن قدامة في أول اللمعة. فمقصود الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنه يعني لا يقال إن الله تبارك وتعالى ليس له كيفيات، لا هو له كيفيات، الله أعلم بها. مهمتك أنت أن تؤمن بها. نفي الكيفية هو نفي لحقيقتها، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة أنه لا يجوز، لا يجوز اعتقاده، ولا يجوز الظن به، ولا يجوز الحديث فيه. وأما أن نسأل عن الكيفية فهذا هو الذي يمنع منه الإنسان، كما في قصة مالك رحمه الله. وقوله هنا يداه مبسوطتان، ذكر المصنف هنا مسألة اليد لأن المعطل لا يمكن أن يثبت الصفات الذاتية المتعلقة بجناب الرب جل وعلا كما ورد في النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. أخبر الله تبارك وتعالى أن له قدما وأن له ساق وأن له يد وأن له عين وأشبه ذلك، فهذه كلها متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. المعطل ما يمكن يثبت هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه أول ما قابل الله في هذه الآيات، وانظروا إلى الخزي نسأل الله العافية، أول ما قابل الله أنه لما جاءته هذه النصوص ظن أن الله يشبه خلقه، فماذا صنع؟ راح نفى الصفة. ظاهر هذا؟ لولا أنه شبه ما عطل. ولذلك أحسن ما يكون أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفعل والترك، حتى الترك تترك ما تركوه. وأي فائدة تجنيها أنت من البحث والخوض في مسائل خطيرة متعلقة بجناب الرب؟ أنت ما تدري وش اللي يجري في بطنك الآن، أليس كذلك؟ كيف تتحدث عن الرب جل وعلا بكيفيات الصفات التي لم يخبرك الله عنها؟ وذلك أن الإنسان إذا تحدث عن شيء على ماهيته، على ما هو، فهذا يلزمه الثلاث الطرق العقلية للمسموعات أو للسمعيات أو للشيء الذي يعلمه الإنسان ويحققه. إما أن تراه، أو ترى نظيره، أو يوصف لك، يصفه إنسان ثقة يقول لك والله هكذا. واحد ذهب إلى بلد أنت ما رأيت البلد ولا رأيتها في حياتك ولا يمكن تراها، إما لفقرك ولا لشغلك ولا إلى آخره، فيصف لك هذه البلدة فيها كذا كذا كذا إلى آخره. هذا يعتبر من طرق العلم. إذن طرق العلم الثلاثة، العلم اليقيني، هي ثلاثة. إما أن تراه، هل رأيت الله تبارك وتعالى؟ إذن انتهى هذا له. هل رأيت نظيرا له؟ الجواب لا. هل حدثك مخبر بأن صفته هكذا؟ الجواب لا. والله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين أن نفسه سبحانه وتعالى وما له من الأسماء والصفات تختلف عن الخلق، بين لنا بعض هذه الكيفيات التي هي من معاني الصفات. ونذكر من ذلك مسألة واحدة لأجل الإيضاح، وهي الكلام لله تبارك وتعالى. الكلام هل فصل في كيفيته؟ الجواب لا، إلا صفة واحدة وهي في مسألة الصوت لله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أو يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ظاهر هذا كلامي وكلامك أنت، إذا كنت قريبا مني سمعتك وسمعتني، لكن الله تبارك وتعالى ليس كذلك. الله تبارك وتعالى ينادي بصوت يسمعه القريب والبعيد، لكن أنت صوتك ما يسمعه إلا القريب فقط، البعيد ما يمكن يسمع أي شيء. وعرصات القيامة ضخمة لا يعلم قدرها إلا الله من الأرض يوم يقوم الناس لرب العالمين. فليس كل شيء تجعل الله تبارك وتعالى مقياسا له، كما قال الرب جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وما ظننته أنت على وجه أن الله على هذا الوجه فالله بخلافه، وإنما يجب عليك الإيمان بالله تبارك وتعالى وما أخبرك هو أو أخبرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء يوم القيامة كان من ثمرة ذلك أنك تراه عيانا في الآخرة، كما هو يعني قول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم. وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم. قوله هنا رحمه الله: وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، هو يذكرها هنا بعض خصائص الربوبية لله عز وجل، قال: لا عن حاجة إلى ما خلقهم، هذا ظاهر. وأما قوله: ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، هذا مما أكدناه قبل قليل. أنت لما تريد شيئا إما أن يكون لحاجة إليه كما قال المصنف لا عن حاجة، أو لشيء في نفسك ترغب تحقيقه، ظاهر هذا. وهذا الذي في نفسك في الحقيقة أنت مفتقر إليه، وإلا لو كنت غنيا عنه ما احتجت أن توجده، ظاهر هذا. فهذا معنى قوله رحمه الله: لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقه، بل بمحض إرادته ومشيئته. لأنك لو قلت لا لأجل المعنى الفلاني والمعنى الفلاني والمعنى الفلاني، فقد ناقضت الله تبارك وتعالى في قوله: والله هو الغني الحميد، إن الله لغني حميد. فالله غني لكماله، هو غني عن خلقه وغني عن تحقيق أي شيء يحصل في نفسك أنت، الله تبارك وتعالى كذلك هو غني سبحانه وتعالى عن ذلك. ثم قال رحمه الله: لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. ولهذا لا يجوز للناس أن يسألوا عن أشياء غيبت عنهم من ما يسميه العلماء السمعيات أو الغيبيات، شيء في الآخرة أخفي عنهم، ما يجوز لك، كما قال الله عز وجل: ولا تقفوا، يعني لا تتابع ما ليس لك به علم، الشيء الذي ليس لك يعني لم تعط علمه ولم يبين لك علمه، ما يجوز لك أن تسأل الله تبارك وتعالى يعني، أو تسأل الناس كيف هو، أو تخوض في بحر وقف على ساحله النبيون والمرسلون ولم يخوضوا فيه. ومن ما يحصل من بعض المكلفين من القبح في السؤال أنهم يسألون على وجه التعنت، ويريدون بذلك الاستهزاء، كمن يستهزئ ببعض أحكام الدين، يقول: وش الفائدة من الحجاب؟ ما له فائدة، صار جلب لنا مشاكل. وش الفائدة من عدم الاختلاط؟ وش الفائدة من أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نطوف على البيت أو نسعى بين الصفا والمروة؟ ما لها فائدة. هذه كل هذه الأسئلة نسأل الله العافية هي مضمنة للاعتراض على الرب جل وعلا في أحكامه. الله تبارك وتعالى لو قال لك مش على يديك، يجب أن تسمع وتطيع، أنت عبد ولله ما في السماوات وما في الأرض، فليس لك أن تسأل وتتعنت في هذا السؤال، فضلا أن تعتقد أو تريد أن تتطلب الإجابة على ذلك. هذا كله نسأل الله العافية شكل ونوع من أنواع الاعتراض على الرب جل وعلا. نعم. وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه. نعم، هنا يذكر العلماء رحمهم الله في بحث الأسماء والصفات أيضا، يعني أن المخلوق لو وصف بصفة كمال فإنها تجوز على الله ويصلح إطلاقها على الله تبارك وتعالى، وقد ذكروا هذا في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو كل صفة للمخلوق فالله أولى بها سبحانه وتعالى، ولكن نشترط أو نقيد ذلك بقيد، وهو ما لم تتضمن هذه الصفة نقصا بوجه من الوجوه، هذا يصح إطلاقها الله تبارك وتعالى. مثاله الولد، الولد يعتبر كمال بالنسبة للإنسان، وعدم وجود الولد يعتبر صفة نقص، لكن للرب جل وعلا هو صفة نقص، فلا يجوز نسبته إلى الله، لأن الولد يحتاج إليه، صحيح بالنسبة لك صفة كمال، لكن في حقيقته أنك محتاج إليه، تحتاج من يحمل اسمك، من يبقى له ذكر، لك ذكر يعني في الآخرين من ذريتك، تحتاج أن يعينك على أمر دينك أو دنياك، تحتاج أن يقوم بأهلك من بعدك، إلى آخره من الحاجات النفسية. الله تبارك وتعالى ليس كذلك. نعم. وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام. أنا عندي أيضا عليه السلام، ولكن حقيقة يعني يشبه أن يكون هذا يعني من الناسخ، ولكن يعني من حيث الجواز جائزة، لكن يعني عادة العلماء أن يذكروا الصلاة كاملة كما قال الله تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. بعض أهل العلم على كل حال يعني يقول إذا كان في الموضع الواحد صلي عليه، يعني أو أكثر أهل العلم، فإنه فيما بعد يجوز ترك الصلاة من أصلها، يعني وبعض أهل العلم يعني يقول أنك لو قلت عليه السلام جاز، يعني فرقت بين الصلاة والتسليم، لأنك أنت في الصلاة ماذا تفعل؟ تقول تحية لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي، ليس كذلك؟ ثم بعدها ها السلام عليك أيها النبي، اللي بعدها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فرقت بينهما، الصلاة ركن مع ذلك يعني فرق بينهما. هذا من حيث الجواز، لكن لا شك أن الأكمل الذي جرى عليه أهل العلم هو هذا الذي هو ذكر الصلاة مع السلام دائما. نعم. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. هنا الحقيقة مسألتان يعني لأن ما ننساها، يعني أول مسألة يعني هي قوله رحمه الله ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول إلى آخره والعرض والغلظ والدقة. طبعا هذه الألفاظ يعني هي ألفاظ مجملة يحتاج إلى أن تفسر، وهي مع ذلك ليس أصلها في الكتاب والسنة، وكل الألفاظ التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى في وصفه ينبغي أن يقف الإنسان فيه على ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يعني ينبغي للإنسان، إلا أن المصنف يشبه والله أعلم، لأن هذا في تلك الحقبة في القرن الثالث الهجري وما بعده في بعض العقائد وجدت هذه، أما أئمة السلف كحماد وابن المبارك والأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي والبخاري ومسلم، هذه الطبقة من الحفاظ ما كانوا يريدون هذه الكلمات. وجد في يعني آخر أيامهم من تكلم بهذا كالدارمي مثلا، الدارمي صاحب الرد على يعني المريسي. والسبب والله أعلم في هذا أنهم حال المناظرة ألجأوه إلى نفي هذه الألفاظ لأجل نفي التشبيه. والحقيقة أن حال المناظرة أحيانا يقول الإنسان شيء على سبيل المقابلة أو سبيل التنزل لا يريد به عينه، إنما يريد به التنزل مع الخصم فقط، كما حصل في بعض الكلمات في الحيدة، وكذلك في يعني رد على بشر المريسي، رد يعني الدارمي وغيره. ومثل هذه الأشياء يعني الذي ينبغي ألا تؤخذ عنها كتب العقائد، العقائد ينبغي أن تؤخذ عما كتبه الأئمة الكبار، أئمة العلماء، فهذا هو الذي ينبغي. ولذلك هذه الكلمات لا تجدها في كتب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمهم الله، والأولى الإعراض عنها. لكن السبب هو ما ذكرت لكم، يعني أنه احتاج إليها أن لا يبين أنه يريد تشبيه الله، فاحتاج إلى أن ينص على هذه الأشياء، وإلا يعني الإثبات المطلق لا يلزم منه هذا اللازم، يعني لا يلزم لا إثباته ولا نفيه. فالآن لو أثبتنا أن الجرادة لها رجل والفيل له رجل، الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في المسمى؟ الجواب لا، مع أن كليهما رجل. فليس يعني الإطلاق أو التسمية على وجه الإطلاق يلزم منها التشبيه، هذا غير صحيح. لو لزم منها لزم على كلام الله تبارك وتعالى، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخوضوا في هذه المسائل. ولاحظوا أن الصحابة على كمال ذكائهم وورعهم وحسن فهمهم لا يستطيع أحد في الأمة أن يزعم أن مجموع الصحابة هو أعلم منهم، أليس كذلك؟ ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كائنا من كان من الأئمة ممن جاء بعدهم، أعلم وأتقى وأورع وأذكى، ما يستطيع أحد يزعم. في أحد يمكن يزعم الأيام دي ولا قبلها؟ ما يستطيع. حتى أهل البدع لا يستطيع، إنما يقولون هم إيش أسلم وهؤلاء الآخرون أحكم. وهذه يعني قبيحة من القبائح، زعموا فيها في حقيقتها أنهم أعلم ممن كان من السلف، ولا الحقيقة الصحابة على كمال ذكائهم لم يرد خبر واحد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى، أو كيف سمعه، كيف بصره. قال بعض الأئمة المتأخرين لكمال ذكائهم وكمال نباهتهم وحفظ الله تبارك وتعالى لهم ومحبته لتوفيقهم سبحانه وتعالى. وإلا تجدون الأمم السابقة كاليهود سألوا وحكى الله بعض مقالاتهم في إطلاقها على الرب جل وعلا وتفسيرهم لها، ألم يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ هذا نوع من تفسير الصفة، يعني سلبوا عن الله تبارك وتعالى الغنى فألحقوا به صفة قبيحة هي من جنس صفات المخلوقين وهي الفقر. أما الصحابة رضي الله عنهم ولا في خبر واحد عنهم أنهم سألوا، والتابعون لهم على كمال ذكائهم وعلمهم وتقواهم وخشيتهم لله تبارك وتعالى أيضا ما سألوا الصحابة، لا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعون سألوا الصحابة رضي الله عنهم، ولا الأئمة المهديون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد خاضوا في ذلك. نعم، هذه مسألة. المسألة الثانية أنا نسيتها، المسألة اللي أقول لكم لكن لعلي أذكرها. نعم، ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. نعم، هذه مسألة يعني أو ها هنا مسائل، قوله ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. الحقيقة أن المعتزلة والجهمية يعني خاضوا في مسائل يعني تدل على قلة أولا خوفهم وورعهم من الله تبارك وتعالى، قلة الخوف والورع، وأيضا أمر آخر للحماقة الموجودة، قلة التوفيق والسفاهة الموجودة في عقولهم. يعني خاضوا في مسألة، هل الله عز وجل، هل الاسم هو المسمى، هل الأسماء هي الله؟ ثم إنهم اخترعوا شيئا وقالوا إننا لو عددنا الأسماء لزم من هذا تعدد الآلهة، تعدد الرب، وهذا أيضا حماقة أخرى نسأل الله العافية. وكل بدعة أحدثوها أفرزت لهم وأخرجت لهم بدعا، كل واحدة من المخرج من الأصل أقبح من التي قبلها، وهذا كثير. الآن هؤلاء الناس لما قالوا بهذه الشبهة، يعني لزم أن الله تبارك وتعالى أمر الناس بالشرك، ألم يقل ولله الاسم، هكذا الآية، الأسماء جمعها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فذكر الأسماء، فمن دعا الله باسم كان عندهم موحدا. طيب لو دعا بالثاني لازم أن يكون شرك. ثم إنهم شابهوا المشركين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب جل وعلا ووصفه وذكر بأنه الله وذكر بأنه الرحمن، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، قالوا ما نعرف الرحمن، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، نسأل الله العافية. وهذا يعني من أقبح يعني ما يكون من التصور. وكذلك الأسماء تعددها لا يدل على تعدد المسمى، هذا الكلب اسمه كلب وله نحو 100 اسم، الكلب هذا هل يشوفون في الشوارع هذا له نحو 100 اسم، والأسد له 300 اسم، والسيف قال صاحب القاموس وقد جمعت أسماء السيف فنافت على 1000، جمعها في رسالة، أسماء السيف أزيد من 1000، ومع ذلك هو السيف، والكلب هو الكلب، والحمار هو الحمار لو عددت أسماءه. ولهم أيضا تلبيس آخر على الناس، وهذه مع الأسف ترد في بعض الكتب وفي كتب بعض أهل السنة المتأخرين، وتمشي يعني تمر ولا ينتبه لها، وهي قولهم إن أسماء الله أعلام محضة، أو أحيانا يقولون أعلام ويسكتون. إذا رأيت المعتزل أو الجهمي يقول إنها أعلام أو أعلام محضة فانتبه له. لماذا؟ لأن كلمة أعلام محضة تدل على أنها مفرغة ليست لها معاني، فالسميع لا يدل على السمع، والبصير لا يدل على البصر، والله تبارك وتعالى لما أراد أن ينفي ويثبت جمعهما في كلمة أو آية أو جزء من آية، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر بعض أئمة التفسير أن الله تبارك وتعالى إنما نص على السميع والبصير لفائدة، يعني لماذا قال، لماذا لم يقل العليم الحكيم، لماذا لم يقل يعني غيرها من يعني من الأسماء، ها السميع البصير مشترك، ها مشتركة، في صفات مشتركة ثانية، ها لا أسماء، هذا صحيح مثل ما قال الشيخ الكريم أنها يعني مشتركة. الحقيقة أن السمع والبصر هي أكثر ما يدور عند الناس في المقابلة، أنت تقابلني بأي شيء، ها بالبصر ثم تكلمني، هذا يحصل يعني مليارات المرات في اليوم الواحد من الخلق، أليس كذلك؟ فلذلك ذكر يعني السمع والبصر هنا، أو اسم السميع والبصير. نعم. ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقول. هنا المصنف قالوا يثبتون، هذا بدأ يعدد بعض يعني الصفات، قال إن يثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما، هذه ظاهرة قوله، وقدرة وقوة وعزة، يعني القدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف. ولذلك فرق بينهما المصنف، قال وقدرة وقوة وعزة، فهو العزيز سبحانه وتعالى إذا أقبلت عليه قال الرب جل وعلا ويهدي إليه من أناب، لكن إذا عرضت عنه عزيز ما يريدك يا شيخ، ما أقبلت عليه أنت، ينادى للصلاة ولا تأتي، للقرآن ولا تقرأ، للزكاة تدعى للزكاة ولا تزكي، الصوم يدخل رمضان ولا تصوم، هو عزيز سبحانه وتعالى، تريد أن يلحق بك حتى يعني يتحبب إليك ادخل في دين الله تبارك وتعالى، لا، هو العزيز سبحانه وتعالى. من أقبل على الله عز وجل أقبل عليه، كما جاءت بذلك عامة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، وقال أنزله بعلمه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال فلله العزة جميعا، وقال والسماء بنيناها بأيد، وقال أولم يروا أن الله الذي هنا يعني بأيد، ها نعم بيائين، كثير من الناس يسأل عنها هذه بيائين، طبعا هي ألف ثم بعدها العلامة، هذه التي هي علامة الهمزة هي من علم الضبط ليست من علم الرسم، ظاهر هذا، هذه من علم الضبط ليست من علم الرسم. فالآية صورتها زي ما قلنا حنا أمس بيد أنهم، ها بايدة، ها هذه الألف مع يائين للدلالة على الجمع بين الوجهين في القراءة وفي الكتابة. حمزة لو وقف يقول بييد بييد، فإذا صارت القراءة مفيدة، الرسم هذا مفيد لصاحب القراءة. والأصل هو القراءة ولا الرسم؟ ها الأصل القراءة، النقل، يعني لو رسمت على هذا الشكل ولم يقرأ بها ما يجوز للناس أن يقرأوا بها، فالأصل القراءة بإجماع السلف. أما من قال إن الرسم تابع للقراءة، أن القراءة تابعة للرسم، فهذا خطأ مخالف للإجماع. أشياء كثيرة رسمت في القرآن، الصلاة، الصلاة بالواو للتنبيه إلى لغة التفخيم، أليس كذلك؟ طيب الربا مرسومة بالواو مثلها، ليس لأحد أن يقرأ الربا ولا يجوز، بل قرئ عكسها وهي الربي لا تأكل الربي أضعافا، كما هي قراءة دور الكسائي، هذا في دلالة على أن تنبيه الله تبارك وتعالى هنا على أن الكلام على النقل ليس على صورة الرسم. نعم. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كل هذا من تعداد المصنف للصفات، يعني ولن يعني نطيل فيها، لكن سنذكر مسائل يعني ونبتدئ، بس عدوها معنا لأني أخشى أني أنسى. قال وكلم الله موسى تكليما، الآن هم يقولون، يقول بعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم إن الكلام ينفون على الله تبارك وتعالى، لأنه يلزم على ذلك التجسيم، أليس كذلك؟ طيب، وهم ناس من أهل العربية ولكنهم يجحدون العربية. شوفوا في الآية هذه وكلم الله موسى تكليما، الفعل إذا أكد بالمصدر فإجماع النحاة، لم يقل أحد منهم من متقدميهم، المتأخرين ما علينا منهم يا شيخ، لم يقل أحد من متقدميهم من نقلة العربية إنه مجاز مطلقا، إذا أكد الفعل بالمصدر فهو حقيقة، ومع ذلك هم يخالفون مقتضى كلام العرب، في أشياء كثيرة. فمن مسائل الصفات المهمة أن طريقة الشرع في الصفات إثبات مفصل ونفي مجمل. لو تأملنا نصوص الشريعة لوجدناها إثبات مفصل: عزيز، حكيم، قوي، سميع، بصير إلى آخره. لكن في النفي لو تجمع النصوص في النفي تجدها قليلة قليلة، حتى على يعني الحاجة إلى النفي ومع ذلك هي قليلة، كما سيأتي في آية الكرسي. فالله تبارك وتعالى لما أراد أن يجمع بين النفي والإثبات قال: ليس كمثله شيء، نفي، ثم قال: وهو السميع البصير، إثبات. ولذلك قال الفخر الرازي في آخر حياته: أموت على دين العجائز، وهي يقصد هذه الآية أنه ليس كمثله شيء. قال: اسمع إلى النفي والإثبات في محل واحد. وأتي هؤلاء الذين خالفوا السلف من شيئين ستلحظونها في كتبهم: الأول أن هؤلاء الناس أعرضوا عما نقل عن السلف، هذا الذي نحرص عليه أن يقرأ الإنسان آثار السلف. ولذلك تجد في كتبهم أنهم ربما الواحد منهم ما يعرف الذي في البخاري ولا يعرف الذي في مسلم، مع أنها أصح دفاتر الإسلام لا يعرفها، وتجده يقول: وفي الصحاح أو وفي الصحيحين، وهذا الحديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تجد كتب مروياتهم ليس فيها شيء من كتب الاعتقاد المبسوطة، بل تجدها بالإجازة. هذا انظر في الأثبات التي كتبها من خالف السلف إلى القرن العاشر، أما ما بعد القرن العاشر فهذا أصلا ما في شيء، حتى الكتب الستة إلا شيء نادر. لكن شوف كتب شيخ الإسلام وابن القيم بن عبد الهادي بن كثير المزي، شوف كتب هؤلاء الجبال، تجد فيها في أثباتهم ومروياتهم قراءة ضخمة لكتب السلف وكتب الآثار. طيب منين يجيك أنت معرفة الاعتقاد الصحيح إلا من كتب السلف؟ أعرضت عنها خلاص، بقي فيه شيء آخر وهو العلوم التي سطرها المتكلمون، رحت أخذتها ودرستها. وزاد الطين بالله أنك لما كنت صغيرا لقنتها، فلما كبرت صعب عليك الانفكاك منها، وأنها قد أيضا تؤثر في أوقاف وفي مصالح وفي جاه وفي مناصب. إذا عضد هذا أنك لو تركت هذه فاتتك هذه الأشياء خلاص اكتمل الشر عندك. لذلك فاتهم هذا الشيء.